الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 ألف كتابا لا يعلى عليه في التفسير، وأصبح هو إمام المفسرين على الإطلاق. من جاء بعده، كل من جاء بعده يرجع إلى هذا التفسير. سريع سلامة العقيدة وقوة اللغة والتفسير، ونقل آثار الصحابة كلها، كل آثار الصحابة تفسير الصحابة نقل لنا، وكل تفسير التابعي مما وقف عليه هو نقله لنا وأودعه في هذا التفسير. حتى قال لأصحابه: هل تنشرون بأن أكتب في التفسير 30,000 مجلد؟ قالوا: من يستطيع. ثم نزل معه إلى أن أصبح تفسيره 30 مجلد. هذا التفسير بين أيدينا مجلد واحد، وتمضي معه سنين ما انتهيت منه. والإمام الطبري ألف 30 مجلدا، ويعتبر الإمام الطبري الآن هو شيخ المفسرين. وكل من جاء بعده من القرون التي جاءت بعده، القرن الثالث الرابع الخامس إلى عصر الحاضر، كلهم لا يستغنون عن تفسير الطبري. كل آثار الصحابة والتابعين لم يخرج عن ذلك بشيء، إنما يفسر ما نقله عن الصحابة. قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال مجاهد، قال قتادة، قال فلان، وهكذا. فالكتاب من خيرة كتب التفسير وأفضلها.